الفائزين بثقة الناخبين بالمشاركة في المؤتمر التابع للاتحاد وهم كالتالي: دائرة أنجالا الشيخ طالب عمر، حجت محمد أحمد عبيد، لالا المدة أبلمين، أحمد السالك، محمد سالم حمد الدعف، دائرة بكراعة أقلانا محمد سيد أحمد، فاطمة محمد لميسيدي، منوتة بشري أفحج، محمد إبراهيم، محمد سالم مولود بوزيد، دائرة الدورة فاطمة البشير، صفية محمد أمين ميارة، خدم محمد دافة، البارة حممن، من أخوالها عبد الله هدان، دائرة بسيرة أم الفضل سلمة، قلي علي عبد الرحمن، بهاها الحسن حمدي، كتوم محمد سالم الشيخ، نجلة محمد سارك، دائرة الحكونية الصريقة محمد مولود الناجم، مخيتيرة شرزاد إبراهيم، فاطمة محمد مبارك عمار، الشيخ سيد أحمد عمار، لقية سلفي سيدي بونا، دائرة الجلسة.